أمة الإسلام هذا مصير كلنا إليه صائر، وهذا كأس كلنا سيشربه ويتجرعه شاء شربه أم أبى. إنه مصير ليس مصير فرد ولا مصير جيل وقرن، بل هو مصير البشرية كلها، بل مصير الثقلين، مصير الكون كل. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك يقف عمرو بن العاص رضي الله عنه مع ملك الموت وهو في السكرات والغمرات، يقترب ولده عبد الله فينظر إلى أبيه وأبوه في كرب شديد، فيقول يا أبتاه أوما كنت تقول، هل من رجل عاقل ينزل به الموت فيصف لنا الموت كيف الموت؟ ها أنت الآن يا مع الموت، هل وصفت لنا الموت؟ فقال يا بني والله لكأن جبال الدنيا على صدري، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، كأن جبال الدنيا قد نقلت ووضعت على صدري، وكأني من شدة الضيق لا أستطيع أن أتنفس كما يتنفس ضيق الصدر من ثقب إبرة. ضاقت الدنيا كلها، ضاقت الدنيا بما رحبت، ضاق الفضاء، ضاقت الأجواء، ضاقت الساحات والفيحاء عند نزول السكرات وحلول الغمرات. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ها هو الموت يأتي إلى خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول كما في البخاري، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستندا إلى صدري، وإذا به يشتد عليه الكرب فيأخذ قطعة قماش فيبلها في الماء ثم يمسح بها على جبينه، أي من شدة الكرب ومن شدة الحرارة يمسح الجبين ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تنظر إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها، تنظر إلى أبيها وهو في سياق الموت فتقول وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، فيقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنه خير خلق الله، لكنه مكروب، لكنه مكروب بتلك السكرات وبتلك الغمرات، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بها تقول وأبتاه، وأبتاه، إلى جبريل ننهاه، وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه، جنة الفردوس مأواه. وما جعلنا لبشر قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. البكاء على أرباب الشهوات المحرمات، البكاء على دعاة البدع والأهواء، البكاء على من يعصون المولى ويتنجبون لسنة النبي المصطفى، البكاء على من هووا بأنفسهم في مسالك الردى، البكاء على من ضلوا عن طريق الهدى، البكاء على من لم يستنر بنور الكتاب ويستغرق بأضواء السنة الغراء، البكاء على هؤلاء. أما من كانوا بالله معتصمين وعلى شرعه سائرين فأنت تسمع بعض أخبارهم، وهم منهم من يبتسم ومنهم من يعتب على الأقرباء فيقول لماذا البكاء؟ ذاكم الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله يأتيه الموت وحوله الأقرباء فيبكون فيقول لا تبكوا علي، والله ما فات في الصلاة منذ 60 سنة 60 سنة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام والإخوة الأفاضل، نحمد المولى سبحانه وتعالى الذي من علينا فاجتبى واصطفى فهدانا وبنعمه وآلائه أولانا، ونسأله أن على دينه ومرضاته يحيينا ويتوفانا. أيها الإخوة، لقاؤنا بكم في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك لقاء على آية من كتاب الله عز وجل، وحديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، نغذي بهذا قلوبنا ونزكي نفوسنا ونصلح أحوالنا ونجدد عهدنا بربنا ونواصل سيرنا إلى خالقنا ومولانا، عله جل في علاه أن يرضى عنا وأن يتوفانا في عباده المؤمنين، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده المتقين. أيها الإخوة، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى موعظة نسمعها، وما أحوجنا إلى كلمة خير نقولها ونسمعها، ما أحوج القلوب إلى شفائها ودوائها وغذائها، وما أحوج الأحوال والأوضاع إلى حلها وإلى إزالة عقدها وإصلاح شأنها وأمورها عاجلا وآجلا. ألا وإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر يوما بالصحب الكرام وهم يضحكون فيما بينهم، كما هو المعهود والمعتاد أن يضحك الأخ مع أخيه وأن يتبادلوا كلمات التسلية التي تبعث الفرحات وتستدعي وجود المسرات، إلا أن هناك أمرا أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي لا تأخذنا السلوى ولكي لا تأخذنا مسرات الدنيا بعيدا عن مسرات الأخرى وبعيدا عن طاعة المولى وبعيدا عن تذكر المصير الذي نحن به أولى من أن نتذكره وإليه نصير. يمر بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يضحكون، فقال عليه الصلاة وأزكى السلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات. رأى الصحبة يضحكون فإذا به يدعوهم إلى أن يتذكروا شيئا اسمه هادم اللذات. أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه لا يذكره عبد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه، ولا يذكره عبد في سعة من العيش إلا ضاقت عليه. أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهكذا أيها الإخوة، يسأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقال: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ فقال: أحسنهم خلقا. قيل: يا رسول الله، ومن أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا ولما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس الذين يكثرون من ذكر الموت والذين يستعدون لما بعد الموت. أمة الإسلام، هذا مصير كلنا إليه صائر، وهذا كأس كلنا سيشربه ويتجرعه، شاء شربه أم أبى. إنه مصير ليس مصير فرد ولا مصير جيل وقرن، بل هو مصير البشرية كلها، بل مصير الثقلين، مصير الكون كله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله يبين في هذه الآية أن ما من نفس إلا وستذوق كأس المنايا. كل نفس ذائقة الموت، ويقول سبحانه وتعالى وهو ينعى الكون كله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما عليها وفيها سيفنى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إن السماء بأفلاكها، إن السماء بأفلاكها والأرض بفجاجها وجبالها وبحارها، كل ذلك سيأتيه يوم يتبدل فيه، يوم يفنيه، يوم يذهبه ولا يبقيه. فكيف بنا أمة الإسلام نغفل عن هذا المصير ونغفل عن هذه الكؤوس، كؤوس المنايا. الموت أيها الإخوة يسأل عمر رضي الله عنه كعبا فيقول: يا كعب، حدثنا عن الموت، ما هو الموت؟ كلنا يسمع عن الموت وكلنا يعتقد أنه سيموت، حتى الكفار يعتقدون أنهم سيموتون، فما هو الموت؟ يقول كعب رضي الله عنه: أعانك الله يا أمير المؤمنين على الموت. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن غصن شوك ضرب به رجل فأخذت كل شوكة في كل عرق وعصب، ثم أتى رجل شديد القوى فانتزعها نزعة واحدة فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى، هذا هو الموت يا أمير المؤمنين، أي إذا جاء ملك الموت لانتزاع الروح فإن الروح تتشبث في جميع الجسد وتتوارى في ذلك الجسد، وملك الموت ينزعها ويناديها بنداء الرضا إن كانت النفس مطمئنة تائبة لله عابدة مستقيمة على شرع الله، ويناديها بنداء السخط والغضب والتهديد والوعيد إن كانت نفسا فاسدة خبيثة بعيدة عن الله عز وجل، بعيدة عن شرع الله. ولذلك يقف عمرو بن العاص رضي الله عنه مع ملك الموت وهو في السكرات والغمرات، يقترب ولده عبد الله فينظر إلى أبيه وأبوه في كرب شديد فيقول: يا أبتاه، أو ما كنت تقول؟ هل من رجل عاقل ينزل به الموت فيصف لنا الموت؟ كيف الموت؟ ها أنت الآن يا أبتاه مع الموت، هل لا وصفت لنا الموت؟ فقال: يا بني، والله لكأن جبال الدنيا على صدري، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، كأن جبال الدنيا قد نقلت ووضعت على صدري، وكأني من شدة الضيق لا أستطيع أن أتنفس كما يتنفس ضيق الصدر من ثقب إبرة. ضاقت الدنيا بما رحبت، ضاق الفضاء، ضاقت الأجواء، ضاقت الساحات والفيحاء عند نزول السكرات وحلول الغمرات. ولذلك أمة الإسلام يأتي الموت نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحقيقا لقول الله: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. ها هو الموت يأتي إلى خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول كما في البخاري: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستندا إلى صدري، وإذا به يشتد عليه الكرب فيأخذ قطعة قماش فيبلها في الماء ثم يمسح بها على جبينه، أي من شدة الكرب ومن شدة الحرارة يمسح الجبين ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الرفيق الأعلى، تنظر إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها، تنظر إلى أبيها وهو في سياق الموت فتقول واكربابتاه واكربابتاه، فيقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنه خير خلق الله، لكنه مكروب، لكنه مكروب بتلك السكرات وبتلك الغمرات، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بها تقول وأبتاه وأبتاه إلى جبريل ننهاه وأبتاه، أجاب ربا دعاه وأبتاه، جنة الفردوس مأواه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تشهد الكرب على وجه أبيها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أيها المسلمون، ويأتي الموت إلى خليفته الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتدخل عليه ابنته فاطمة تنظر إلى أبيها خير رجل بعد الأنبياء والرسل، تنظر إليه وإذا بها تقول يا أبتاه لقد صدق القائل حيث يقول لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا ضاقت إذا ضاقت يوما وحشرج بها الصدر، لعمرك ما يغني الثرى، ما يغني المال، ما يغني الجاه، ما يغني المنصب، ما تغني العشيرة والقبيلة، ما تغني الدنيا كلها، لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا ضاق إذا ضاقت يوما وحشرج بها الصدر. فقال أي بني لا تقولي هكذا، وقولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تبتعد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم أمة الإسلام إنها لحظات حاسمة، ولظهور العصاة والمجرمين قاصمة، إنها لحظات الإهانة في صفوف العصاة والمجرمين. يقول الله في كتابه الكريم وهو ينقل إلينا مشهد الظالمين عند الموت، ولو ترى إذ الظالم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ولو ترى يا محمد، ولو ترى يا عبد الله، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، ماذا تريد ملائكة الله، وماذا ستصنع ملائكة الله بهؤلاء وهم على سرير الموت يعالجون السكرات، يعانون أليم الغمرات، وملائكة رب الأرض والسماوات تنزل إليهم تمد أيديها قائلة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الإهانة، لأن الله أهانكم في الدنيا بمعصيته ولم يكرمكم بطاعته، فها هي أول لحظات الانتقال إلى الله عز وجل، تهانون فيها وتسمعون كلمات التوبيخ والإهانة، وتسمعون كلمات التقريع والزجر والتهديد والوعيد الأكيد والعذاب الشديد، ها أنتم الآن أيها الظالمون على سرير الموت ومع الغمرات، وملائكة الله قد بسطت أيديها، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فكيف إذا أي فكيف الحال الحال يا ترى إذا توفتهم الملائكة يضربون الوجوه الناعمة؟ إنها وجوه نعموها في الدنيا، إنها وجوه جملوها، إنها وجوه زينوها، إنها وجوه حسنوها، إنها وجوه كانوا يقوها، كانوا يقونها من برد الشتاء أن يصيبها ومن حر المصيف أن يؤذيها. فها هي الآن، من سيقي تلك الوجوه من ضربات ملائكة الله عز وجل؟ وجوه وأدبار ينزل عليها العذاب وتنزل عليها الضربات المتوالية من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكأني بكم أيها الإخوة، وقد وقفنا جميعا عند رأس محتضر من المحتضرين ونحن ننظر إليه، وقد رأى أهوالا وشدائد. جاءت الملائكة فوقفت أو قعدت عند رأسه، ثم أتى ملك الموت وهو يراه، شخصت العينان، وقف اللسان، سكنت الجوارح، ينظر إلى حقيقة لا بد منها. ونحن حوله وممن حوله أقرباؤه وأحباؤه، أبوه عند رأسه ينظر إليه، وأمه عند رجليها تصف الدموع على خديها، والزوجة تنادي وتصرخ، والأبناء صغيرهم وكبيرهم ينادي ويقول يا أبتاه إلى أين؟ ما العينين لا تنظران إلينا؟ ما لك يا أبتاه؟ ما الذي أشخص عينيك؟ وما الذي أسكن لسانك وأخرسه؟ ما الذي قيد جوارحك وأذهب قوتك؟ يا أبتاه، الأم تقول يا ولداه، الزوجة تقول يا زوجاه، والأقرباء والأحبة يقولون يا حبيباه وصديقاه، ما الذي نزل بك؟ ما الذي أصابك؟ نادى المنادي، أين الراقي؟ وأين الأطباء؟ وأين المستشفيات؟ جهزوا سيارة الإسعاف فورا وانقلوه إلى أضخم مستشفى وإلى أمهر طبيب عالمي، وابذلوا الدنيا كلها لكي توجدوا له علاجا، ولكي تنطقوا لسانه وتحركوا قلبه وتحركوا جسده وقلبه وجنانه، وهكذا تهزوا بروح العافية أركانه، لكنهم لا يشعرون ما الذي به قد نزل وما الذي بساحته حصل. فالله يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، وقيل من راق أي أين الراقي؟ أين المداوي؟ أين حفاظ القرآن الكريم؟ أين من يرقون على المرضى إذا أصيبوا بمس أو سحر أو ألم؟ أين هؤلاء؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، تيقن أنه مفارق للدنيا وما عليها، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أمة الإسلام، ننظر إلى هذا المشهد، ماذا نقول؟ وبأي عبارة نتكلم؟ وعلى أي أقدام سنقف؟ وفي أي ميدان سنجول ونصول ونتخيل؟ هل سنسبح في أودية الدنيا؟ هل سنحلق في سماء الشهوات وفي أرض مستنقعات الرذائل؟ ماذا سنقول ونحن ننظر إلى هذا؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح وقد انتزعت من الرجلين إلى الركبتين إلى الحقوة إلى الصدر إلى الترقوة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا حلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يتحدى كل من على وجه الأرض أن يوقف ملك الموت أن يوقف الروح من أن تخرج. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ارجع الروح إلى صاحبها ارجعوها إلى الجسد. ها هي الآن ها هي الآن في الحلق وفي الترقوع تنزع وإنه يغرغر وإنه يحشرج له حشرجة له غرغرة له كذلك أسى له حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. عندها شدائد وأهوال وللناس حولها صور وأحوال، ولكن ماذا يفعل لها وماذا يصنع أو يقال؟ أمر الله أتى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، السعيد منا من تذكر الموت وأعد العدة واستعد، بل هو الكيس كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. كتب الموت كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود أين كنعان أين نمرود وكنعان ومن شيد الدور وولى وعزل؟ أين هؤلاء أين هؤلاء؟ أين أهل العلم أهل النهى؟ أين أرباب الحجى والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ورحمة الله تعالى على رجال أتاهم الموت وهم يضحكون، أتاهم الموت وهم يبتسمون. ذاكم ابن المبارك رحمه الله يأتيه الموت وفي سكرات الموت يبتسم عبد الله بن المبارك رحمه الله، فماذا يرى ولماذا يبتسم؟ لماذا يبتسم عند الموت؟ وذاكم سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين، يأتيه الموت وحوله الأقرباء فيراهم يبكون فيقول: لماذا تبكوا علي؟ فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ 40 سنة. لماذا البكاء علي ولم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة؟ البكاء على قطاع الصلوات، البكاء على أرباب الشهوات المحرمات، البكاء على دعاة البدع والأهواء، البكاء على من يعصون المولى ويتنكبون لسنة النبي المصطفى، البكاء على من هووا بأنفسهم في مسالك الردى، البكاء على من ضلوا عن طريق الهدى، البكاء على من لم يستنر بنور الكتاب ويستضع بأضواء السنة الغراء، البكاء على هؤلاء. أما من كانوا بالله معتصمين وعلى شرعه سائرين فأنت تسمع بعض أخبارهم وهم منهم من يبتسم ومنهم من يعتب على الأقرباء فيقول: لماذا البكاء؟ ذاكم الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله يأتيه الموت وحوله الأقرباء فيبكون فيقول: لا الصلاة منذ 60 سنة 60 سنة، وأنا من عباد الله عز وجل، بل من أحمدة بيوت الله، لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في بيت الله 60 سنة وأنا في بيت الله. لماذا البكاء؟ بل أجل من هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، صاحب الفتوحات وقائد معركة القادسية، ذاكم المبشر بالجنان العلية، ذاكم الذي يفاخر به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتيه الموت فتبكي ابنته فيقول: أي بني لا تبكي علي، فوالله فوالله إني من أهل الجنة، لا تبكي علي، والله إني من أهل الجنة. يقول الذهبي في السير: صدقت صدقت هنيئا لك الجنة يا سعد، إنك صادق فيما تقول. وكيف لا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصك بالجنة، وكذلك لك الجنة في عموم المبشرين. ويقول: وسعد في الجنة، وسعد في الجنة، لا تبكي علي يا بني، فوالله إني في الجنة. ولذلك أيها الإخوة، هذا الصنف عند الموت تنزل إليه ملائكة الله عز وجل، ملائكة البشرى، تبشره بما سيقدم عليه. وربما هذه آخر وقفة في هذا المقام. يقول الله في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله هذا شعارهم ثم استقاموا هذا برهانهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا يا أولياء الله، أنتم عباد الله المتقون، فلا تخافوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا أي بالله وكانوا يتقون. ألا تخافوا، لا تخافوا، أنتم قادمون على روح وريحان ورب غير غضب، أنتم قادمون على روضة من رياض الجنة، أنتم قادمون على إكرام الله، أنتم قادمون على نعيم، أنتم قادمون على راحة أبدية وسرور سرمدي، أنتم قادمون على قصور الذهب وعلى قصور الفضة، على أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، أنتم قادمون على ما تشتهي أنفسكم وتلذ أعينكم، أنتم قادمون على خير ونعيم دائم سرمدي. لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على الدنيا، لا تحزنوا على ما خلفتموه ظهريا، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدتموها، وعدكم رب العالمين أنكم إن آمنتم واستقمتم وسلكتم مسلك مرضات الله عز وجل فإنكم في الجنة موعودون، وفيها ساكنون، وفيها منعمون، ومع النعيم مؤبدون. إذا لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم أحباؤكم وأنصاركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا أي إكراما من غفور غفر ذنوبكم رحيم رحمكم فهداكم إلى الإيمان أولا وثبتكم على الحق والإيمان ثانيا ورضي عنكم ثالثا وأكرمكم بالجنة رابعا أنتم أيها المنعمون أيها المكرمون يا عباد الله الذين دعيتم فاستجبتم والذين أمرتم فامتثلتم والذين أرسل إليكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبذلك سررتم واستبشرتم وفرحتم أنتم السعداء ولكم جنة المولى تسرحون فيها حيث شئتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أيها الإخوة, الموت حقيقة لا بد منها. نحن لا نتكلم عن أخبار إعلامية توقعية قد تصدق وقد يكذبها الواقع, ولا ننقل الأخبار لكم من الصحف والمجلات, مجلات البيع والشراء, مزايدات الكذب والافتراء. أنا لا أنقل لكم الأخبار من مسلسلات كاذبة ولا من أفلام هابطة, لا, أنا أنقل الأخبار من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تراجم وسير أعلام الأمة. فكم من شخص يأتيه الموت وهو في غفلة, وكم من إنسان يأتيه الموت وهو مستعد للقاء الله عز وجل. ولذلك من أتاه الموت وهو على طاعة الله فإنه يفرح بلقاء الله, ومن أتاه الموت وهو على معصية الله فإنه لا يفرح بل يكره لقاء الله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول عائشة: يا رسول الله, الموت ما منا إلا وهو يكره الموت. قال: ليس ذاك يا ابنة الصديق, إنه العبد المؤمن إذا أتاه الموت فرأى ما أعد الله له فرح بلقاء الله عز وجل. وإنه العبد الكافر والفاجر إذا أتاه الموت رأى ما أعد الله له من العذاب فكره لقاء الله, فكره الله لقاءه. أما الغافلون والمنشغلون بالدنيا فأقتطف لكم صورة أو صورتين من نداءاتهم عند الموت. كلنا يسمع عن ذلكم الخليفة والأمير عبد الملك ابن مروان أمير الأمصار الإسلامية في عصره وعهده, يأتيه الموت وكان منشغلا بالملك والدنيا, وكان قبل الملك من علماء الحديث منشغلا بحدثنا وأخبرنا, فجاءت إليه الدنيا فتخلى عن طريق التحديث والانشغال بالعلوم الشرعية وتوجه إلى الكراسي المنصبية. جاء الموت, ضاقت عليه قصوره وضاقت عليه جميع دوره, فإذا به يقول: ارفعوني. رفعوه, فتحوا نافذة وهناك الحدائق الغناء والبساتين وعليها زقزقة العصافير وخرير الماء في جداوله, لكن أشجار باسقة في السماء ماذا تغني عن صاحبها في هذه اللحظات؟ خرير ماء يتمتع به حيا ماذا سيصنع له ميتا؟ عصافير تغرد, لكن عبد الملك لا يفقه لغة العصافير في تلك اللحظات. ارفعوني, فرفعوه يشم النسيم الآتي فيقول: يا دنيا يا دنيا, إن كثيرك قليل وإن عظيمك حقير، وإننا كنا منك في غرور، إننا كنا منك في غرور. فيسمع غسالا، والغسال لا يدري ماذا بأمير المؤمنين قد نزل. أمير المؤمنين حوله الحشم والخدم والخول، أمير المؤمنين من سيصل إليه؟ الغسال يردد كلمات، يردد كلمات يترنم بها. عبد الملك يسمع ترديد تلك الكلمات من لسان الغسال وهو يعرفه، فيقول: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت غسالا، أي للموتى، ولم أكن أميرا أو ملكا أو مسؤولا. يا ليتني كنت غسالا. وذاكم هشام بن عبد الملك ولده، يأتيه الموت وما توقع أن يأتيه الموت في ذلك السن. جمع الأطباء ويقول: سأموت؟ قالوا: نعم ستموت. يعني هل المرض هذا سيميتني؟ قالوا: نعم ستموت. إذن ماذا يفعل؟ بدأ يراجع ملف الحياة في سن شبابي، ماذا فعلت، ماذا صنعت، وحين توليت المسؤولية ماذا عملت، ولما أصبحت ملكا وأميرا ماذا صنعت. هذه الدنيا كلها، نعم جمعت إلى بيت المال الذهب والفضة، نعم شيدت القصور والدور، وهكذا أخذت الأراضي من حلها وحرامها، وفعلت وجمعت وبذلت، ماذا تصنع لهذه الدنيا كلها؟ ماذا تفعل لي؟ سأموت؟ قالوا: نعم ستموت. سمع الأقرباء خبر الأطباء فبكوا، نظر إليهم فقال: جئتكم بالدنيا وجئتموني بالبكاء؟ أنا جمعت لكم الدنيا، جئتكم بها وأنتم جئتموني بالبكاء؟ وتركت لكم ما كسبت وتركتم لي ما اكتسبت؟ يا ويل هشام إن لم يرحمه رب العالمين. ويله، ويله إن لم يرحمه رب العالمين. هذا هشام ليس كبلال الذي يأتيه الموت فتبكي الزوجة وتقول: وزوجاه، فقال: لا تقولي كذلك، بل قولي وفرحته، قالت: وحزناه، قال: بل قولي وفرحته، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، قولي وفرحته، أنا فرح بقدوم الموت لأني سألتقي بنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسألتقي بصديق الأمة أبي بكر وفاروق عمر، وسألتقي ببادل ماله في سبيل الله عثمان، وسألتقي بحامل الرايات علي، وسألتقي بالمبشرين بالجنة، سألتقي بأهل بدر وأهل بيعة الشجرة، سألتقي بأصحاب محمد الذين صحبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء فنصرنا وآجرنا، وبأرواحنا وأموالنا حميناه وفديناه. سألتقي بهؤلاء، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يقولها بلال لأن بلالا كان ممن توجه إلى مرضات الكبير المتعال. ألا فلنكن على درب بلال سائرين، معتصمين بالله، سائرين على شرع الله، مستقيمين على دين الله، متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفينا من الدنيا، يكفينا من الدنيا ما يعيننا على طاعة الله. فلا خير في الدنيا كلها، لا في أولادنا ولا في نسائنا ولا في أموالنا ولا في أقربائنا ولا في عشائرنا، لا خير في الدنيا بما فيها إن لم تعن على طاعة الله عز وجل، إن لم تعن على مرضات الله. لا خير في الدنيا إذا لم نسعد عند فراقها، لا خير في الدنيا إن حزنا عليها عند الموت، لا خير فيها. إخوة الإسلام، فلتكن الدنيا ترابا كما هي تراب تحت أقدامنا، ولتكن الفراق فضائل على هامات رؤوسنا، بهذا نفرح ونسعد إذا أتانا أمر ربنا، وإذا توفتنا رسله، وإذا انتقلنا إليه نكون من السعداء إن شاء الله. أسأل المولى سبحانه وتعالى الذي جمعنا تحت سقف هذا المسجد أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يصلح ذات بيننا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم أن تنصر المظلومين، أن تنصر المظلومين، وأن تكسر شوكة الظالمين في كل مكان يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت المستعان. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وإنصاتكم وإكرامكم.